باب سهل الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرب الذي يسقون بها النار، فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جاره، فغضب الانصاري فقال انت ابن عمتك، فتلفن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى جاره، فقال زبير والله اني لاحسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عروه عن عبد الله الا البيت فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب سكر الأنهار. باب سكر الأنهار. السكر هو السد، الأصل السكر هو السد والغلق، السد والغلق، يعني يسكر هذا، يسد ويغلق ويغلق. والمراد بالأنهار الماء الذي يجري في الأنهار، ومثله السيول التي في الأودية والمياه التي تسيل من الأمطار ونحوها، يعني لم يملكها الإنسان ولم تكن في مزرعته ولا حائطه، فهو لا يملك هذا الماء، لا يملك هذا الماء، ثم عين. لكن هل يجوز له أن يغلقه عن شخص آخر ويسقي هو؟ انتبهوا، واضح لا؟ هذا نعم، له أن يغلقه الأعلى حتى يسقي ثم يتركه يذهب لأسفل، يعني لمن بعده. يعني مثل أناس لهم يعني شخصان لهم مزرعتان، هذا له مزرعة وهذا له مزرعة، ثم معي، وأتى السيل أتى الوادي، فلصاحب المزرعة الأولى أن يمنع صاحب المزرعة الثانية، يغلق الماء عليه، يغلقه حتى يسقي زرعه وحتى يروى. ما ضابط الري؟ ها، أن يصل إلى الجدر. الجدر قاسوه فوجدوه إلى الكعب، يعني يسقي زرعه فيبقى الماء يروج حتى يصل إلى الكعبين، إذا وصل إلى الكعبين يفتحه لجاره، يفتحه لجاره ويسقي، لأن الأعلى الذي هو الأقرب للماء هذا هو الأحق به، هو الأحق به، هو لا يملكه لكن هو الأحق به الآن، هو الأحق به الآن. فإذا سقى زرعه لا يملك أن يمنع غيره، لا يملك أن يمنع غيره، فيسقي هو أولا ثم يتركه لغيره. ها، واضح لا؟ طيب إذا كان الماء قليل، السيل هذا قليل، يعني سقى زرعه وانتهى، نقول نعم يمنعه الذي بعده، ليس له حق، هو أحق به حتى ها يسقي زرعه ويفرغ، تمتلئ الأرض ماء ثم يروج الماء ويرتفع حتى يصل إلى الكعبين، ثم بعد ذلك يفيض الماء على من بعده. واضح لما هو واضح؟ ولذا قال باب سكر الأنهار. باب سكر الأنهار يعني غلق الأنهار لأجل أن يسقي، أن يسقي مزرعته. ومثله الآن مثلا نهر النيل، ولا هناك أهل مزارع هم أقرب إلى النيل وأناس بعدهم يجري، هم لهم أن يمنعوا هذا الذي يجري، يمنعوه لمزارعهم حتى يروج الماء على المزرعة ويكون إلى الكعبين، ثم ذلك يفتحونه لمن بعدهم، ثم يمنعه الثاني حتى يصل إلى الكعبين، ثم يتركه لمن بعده، وهكذا. واضح لما هو واضح؟ فقال باب سكر الأنهار. باب سكر الأنهار. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير، عبد الله رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج المسير، يعني مسير الوادي، شرج يعني مكان يسيل معه الماء، في شراج الحرة، شراج الحرة، وأضيف هذا الوادي إلى الحرة لأنه في الحرة، لأنه في أرض الحرة، الحجارة السوداء الحارة، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، قال الأنصاري ها للرجل للزبير سرح الماء يمر، اتركه يمرك ويتعدى لي، سرح الماء يمر، فأبى عليه، أبى يعني هو حق به منعه ليسقي زرعه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير، أسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. هنا ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يسقي ثم بعد ذلك يفيض الماء إلى جاره. لكن سيأتينا في حديث آخر أن هذا الرجل لما اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حدد النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، حدد حقه، يعني جعله يأخذ ما يكفيه. أما في هذا الحديث لا، قال أسقي ثم اجعله يذهب إلى جاره، يعني ممكن يسقي ولا يصل للكعبين ولا يصل للجدر، لكن لما أغضبه أخبر الزبير بحقه كامل، يأخذ حقه كامل، وهو أن يحبس الماء حتى يرتفع إلى الكعبين ثم يسرح إلى جاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال، فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة خطيرة، ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الرجل منافق، قال بعض العلماء إن هذا الرجل منافق، لأن هذه الكلمة كفر، هذه سب للنبي عليه الصلاة والسلام واتهام له، فقال بعض العلماء إنه منافق، وقال بعضهم إنه ليس منافق، ليس منافق، لكن من شدة الغضب قال هذه الكلمة التي هي ردة، التي هي ردة وخروج من الملة. بعض الناس قد لا يملك نفسه عند الغضب، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحيف، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم لأن الزبير بن عمته، فوقع في هذا الذنب الكبير، وقع في هذا الذنب الكبير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، تلون، ثم قال: أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. يعني لا تسقي فقط ترسل الماء، لا، احبس الماء حتى ترتوي الأرض، ثم إذا ارتوت يرتفع الماء، يعني ما عاد يذهب في أسفل الأرض، يرتفع حتى يصل إلى الجدر. والجدر قاسوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فصار إلى الكعبين، فصار إلى الكعبين. فقال: أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، حتى يرجع إلى الجدر، يعني ها، ثم أرسله إلى جارك، يعني ثم بعد ذلك أرسله إلى جارك. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في النزاع الذي بينهم، يحكموك في النزاع الذي بينهم، ثم لا يكون في صدورهم حرج من هذا الحكم ويستسلموا لهذا الحكم. ولهذا أكده الله عز وجل، قال: ويسلم تسليما، هذا الذي ينبغي. وفي هذا الحديث كون الإنسان هنا يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتهمه، قوله: فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ والزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب، الزبير ابن صفية، أمه صفية بنت عبد المطلب، فتكون أمه ها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، في هذا تسلية وإناس للقضاة، في هذا تسلية وإناس للقضاة الذين يحكمون بين الناس، أنه سينال منهم وسيتكلم الناس عليهم، ففيه إناس لهم أن يصبروا ويتحملوا. إذا كان هذا الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن غير، كيف بمن غير النبي، كيف بمن غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فيه إناس وتسلية للقضاة أن يتحملوا، لأن الناس يتكلمون، الناس يتكلمون على القاضي إذا لم يعطيهم حقهم، أو إذا لم يحكم لهم بالوقت الذي يريدون، لأن كل إنسان يريد مصلحته، يريد مصلحته، ولا يهمه معرفة الحكم الشرعي، بل قد يتصورون الحكم الشرعي على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه. ولهذا نجد من الناس هنا، نجد بعضهم من يتكلم في القضاء ويسبهم ويقول: هذا ظالم، هذا ظلمني، هذا لم يحكم لي. وهذا الرجل قد لا يعرف معنى الفاتحة، فضلا عن معرفة الأحكام الشرعية. فعلى كل حال القضاء تسلي لهم هذا الحديث أن يصبروا وأن يتحملوا، وهم على ثغر من ثغور الإسلام، القاضي يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل، وهذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال. ولهذا قد تجد القاضي قد تجد القاضي لا يستطيع أن يلقي دروس أو يلقي محاضرات لأنه منشغل مثل هذه القضايا، وهذا ثغر عظيم. يكفي أن يكون القاضي على هذا الثغر بالحكم بين الناس وإجراء أحكام الشريعة بينهم، قد يكفي هذا عن أن يلقي الدروس أو يلقي المحاضرات لأنه ينشغل ولا ينفرغ إلا ولا يفرغ من هذا إلا بوقت متأخر يحتاج إلى الراحة، والله المستعان. نعم. باب جرم الأعلى قبل نسخ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم زبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أفسق، فقال الأنصاري إنه معمتي، فقال عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، وقال زبيب فأعسف هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال باب شرب الأعلى قبل الأسفل، هذه الترجمة أوردها البخاري لبيان أن الأعلى أحق بالماء من الأسفل وأن له أن يمنعه، والبخاري رحمه الله تعالى هنا أعاد الحديث، أعاده لأجل الاستنباط، هو نفس الحديث السابق، لكن الحديث السابق ذكره لاستنباط إغلاق النهر، إغلاق الماء الذي يجري، وهنا استنبطه لبيان أن الأعلى هو الأحق بالشرب، أن صاحب البستان الأعلى هو الأحق بالشرب. ومعنى الأعلى ها الأقرب إلى الوادي، لأن الآن النهر والوادي أين يجري؟ يجري من الأعلى إلى الأسفل، فالذي يمر به الوادي الأول هذا هو الأعلى، هذا هو الأعلى، والذي بعده يكون الأسفل، فالأعلى حق به، الأعلى حق به، ولهذا عاد نفس الحديث، ولهذا قال فقال عليه السلام أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك إلى آخره. نعم. طيب هنا مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال له شيء، ولو أن إنسان الآن سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يقام عليه الحد ولا يعفى عنه، وهنا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد تركه، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد أيضا على من سحره عليه الصلاة والسلام، ولم يقم الحد أيضا على أصحاب قصة الإفك من المنافقين. طيب لماذا؟ يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حي فله أن يعفو عن حقه، أما بعد موته فلا بد من إقامة الحد على من نال من النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا. نعم. ما تشير من أعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرب يسقي بها النهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بمعروف ثم أرسل بك جاري، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، فتلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقط المحرس حتى يرجع الماء الى الجد، واستوى على حقه، وقال الزبير والله ان هذه الايه امتلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لي ابن شهاب فقدرت الانصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقط المحرس حتى يرجع الى الجد، وكان ذلك إلى الكعبين. قال باب شرب الأعلى إلى الكعبين، أعاد الحديث أيضا مرة ثالثة لاستنباط الأحكام، فالترجمة هنا معقودة إلى حد حبس الماء، يعني الترجمة الأولى معقودة لسد الماء، سد النهر وغلقه، والترجمة الثانية معقودة أن الأعلى أحق من الأسفل، والترجمة الثالثة معقودة إلى التحديد، يعني الأعلى يشرب إلى وين، يحبس الماء إلى أين. قال باب شرب الأعلى إلى الكعبين، إلى الكعبين، من أين أخذ الكعبين؟ أخذه من ذكر من قول ابن شهاب، من قول ابن شهاب قال فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم أسقي ثم أحبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. إذن تقدير الجدر إلى الكعبين، تقدير الجدر إلى الكعبين، والمراد بالجدر ها حواف المزرعة الذي يمسك الماء، الذي يمسك الماء، يعني قد لا يكون جدر مبني، لا، قد يكون التراب مثلا مردوم بعضه على بعض حتى يمسك الماء في الحوض، يمسك الماء في الحياض وفي في المزارع فهذا قدر إلى الكعبين. لكن الإشكال قوله وكان ذلك إلى الكعبين، فهل الغاية داخلة؟ يعني هل معناه إلى أن يغطي الكعبين أو مجرد وصول إلى الكعبين؟ واضح ولا لا؟ نريد ابن حجر ماذا قال؟ يقول قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيار الاستحقاق الأول فالأول. والمراد بالأول هنا من يكون في مبدأ الماء من ناحيته، وقال بعض المتأخرين من الشافعية المراد به من لم يتقدم أحد في الغراس بطريق الإحياء والذي يليه من أحيا بعده وهلم جرى. يعني هذه يقول اختلف العلماء في المراد بالأعلى. القول الأول أنه الذي يلي الزرع من جهة سيلانه والقول الثاني يقول الذي زرع قبله الذي أحيا قبله. قال وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء وليس هو المراد. وقال ابن التين الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه بالكنانة بالنخل والشجر. قال وأما الزرع فإلى الشراك وقال الطبري الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها، لأن الذي في قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب مالك هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء أو يرسل منه ما زاد على الكعبين. طيب فهمنا الآن أن المراد إلى الكعبين أنه يغطي الكعبين، أنه يغطي الكعبين. نعم، لأن يقول هنا ما زاد على الكعبين. نعم. باب فضل صفح الماء. حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا مالك عن تميم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب ينهث يأكل السار من العطش، وقال لقد بلغ هذا المثل الذي بلغ به، فنزل بئرا فملأ الثوب ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معه، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدش ويرى، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في جمرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها. لا أنت أطعمتها لا أنت أطعمتيها فيها. طيب نعم. لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أغسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. أنا عندي لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها ولا بس. نعم فيها. طيب قال رحمه الله تعالى باب فضل سقي الماء. عقد هذه الترجمة لفضل سقي الماء وأن سقي الماء من الأعمال الجليلة ومن الأعمال العظيمة التي تكفر بها السيئات وهو من أفضل الصدقات. سقي الماء من أفضل الصدقات سقي الماء لكل من كان محتاجا إليه إلى هذا الماء. ولهذا يتسارع الناس الآن إلى سقي الماء، وهذه من الأعمال الطيبة. ومثل الآن ما يوضع في المساجد يوضع بالردات لسقي الماء، أو يوضع أيضا ما صحة مثل ما يوضع داخل المساجد، هذا أيضا لا بأس به من الأعمال الطيبة، لكن ينبغي أن يكون مرتبا، ينبغي أن يرتب، يعني أن لا يكون فيه فوضى أو يكون فيه تضييق للمسجد أو يكون فيه لعب الأطفال كل يدخل ويأخذ. فإذا أراد الإنسان أن يعمل البر ويعمل الخير ينبغي له أن يكون مرتبا ليس فيه أذية وليس فيه مضايقة للمصلين أو للمسجد. وإلا فالماء من أفضل الأعمال، سقي الماء من أفضل الصدقات. ولهذا قال باب فضل سقي الماء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. لما رأى الكلب تذكر الحالة التي مر بها, ذكر الحالة التي مر بها, فرحم هذا الكلب, رحم هذا الكلب من العطش, فنزل البئر, نزل البئر فملأ خفه, يعني ما معه إناء يضع فيه الماء إلا الخف, خلع خفه ثم ملأه ماء ثم أمسكه بفيه لأنه يحتاج أن يصعد من البئر بيده ويتمسك بيده. فهذا من الصبر والمصابرة على أعمال البر. يعني من يفكر بهذه الصدقة, من يفكر بهذا الإحسان, أن يمسك الخف الذي يلبسه يمسكه بفيه. إذن من علم هذا العمل الصالح هان عليه التعب من أجله, هان عليه التعب من أجله. فأمسكه فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له, شكر الله له فغفر له. طيب هل سقي الدواب الآن أو غيرها هو لا شك أنه يغفر الذنوب سببا لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب, فكيف بمن سقى آدميا, كيف من سقى إنسانا مسلما أو كافرا لكنه ذمي أو معاهد أو مستأمن, هذا كله من الإحسان إلا الحربي. الكافر المحارب فإنه لا يسقى ماء إذا كان في عطش لأنه له أن يقتله, لكن المسلم والمعصوم هذا في سقيه أجر وصدقة عند الله عز وجل ومغفرة للذنوب. لكن هل سقي الماء مثل هذا هل يكفر الكبائر؟ جمهور العلماء أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة, جمهور العلماء أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة, لكن هذا العمل قد تكون حسناته كبيرة, والحسنات يذهبن السيئات, الحسنات تذهبن السيئات. يعني قد يعمل الإنسان كبيرة, قد يفعل الإنسان كبيرة لكنه يفعل من الحسنات ما يغطي هذه الكبيرة, ما يغطي هذه الكبيرة ثم يدخل الجنة, ثم يدخل الجنة. فإذا كان هذا في الدواب فكيف ببني آدم؟ قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا, قال في كل كبد رطبة أجر, في كل كبد رطبة أجر, لأن الدابة والإنسان أيضا إذا كان حي يكون رطبا, يكون رطبا من الدم والعروق إلى آخره. فكل من أسقى حيا فإن له أجر, كل من أسقى حيا فإنه له أجر. وبني آدم هم من باب أولى في هذا الباب وفي هذا الأجر. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم, هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل, وهذا في من قبلنا, هذا الرجل في من قبلنا, فهل هو من أعمال البر الآن؟ نقول نعم, نعم, وإن كان في شرع من قبلنا, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساقه مقرا له, النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مقرا لهم ومبينا أن هذا من العمل الصالح. وشرع من قبلنا إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع لنا. ثم ذكر الحديث الذي بعده أيضا, حديث أسماء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم, يعني تحرقهم وتعذبهم بالنار وأنا معهم, والله عز وجل قد قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة, قال ما شأن هذا؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخسوف رأى الجنة ورأى النار ورأى المرأة التي حبست الهرة ورأى صاحب المحجن الذي يسرق الحاد بمحجنه ورأى عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وأول من أتى بالأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم كشف بينه وبين النار وبين الجنة ورأى ما فيهما, فرأى هذه المرأة, رأى هذه المرأة تخدشها هرة, قال ما شأن هذه؟ قال ما شأن هذه؟ يسأل الملائكة, قالوا حبستها حتى ماتت جوعا, يعني حبست هذه الدابة حتى ماتت جوعا. فرق بين من سقى الكلب وفرق بين من حبست الهرة, فعذبت بحبس الهرة, إذن تؤجر لو سقتها أو أطعمتها. فإذا كان أذية البهائم وحبسها وضررها يدخل النار فكيف بحبس بني آدم ظلما؟ يعني بعض الناس الآن يحبس آخرين, يرفع عليهم قضية وهي ظلم فيحبسون أو يحبس ظلما ويمنع من أهله ويمنع من أولاده وهو ظلم, فلا شك أن هذا من أسباب دخول النار. إذا كان حبس الهرة يدخل النار فكيف بحبس البشر ظلما؟ أما إذا كان بحق فإن هذا لا إشكال به. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر بعده رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقالوا: والله أعلم، لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها، فأكلت من خشاش الأرض فعذبت بالنار. ولهذا الإنسان يترك الدواب إذا لا يستطيع أن يحسن إليها، يتركها تأكل مما في الأرض، تركها تسيح وتأكل مما في الأرض، ولا يكون سببا في ظلمها، ويكون سببا في ظلمها. وأيضا من الظلم هي مسألة مهمة حبس الإنسان ظلما في الديون. يعني أحيانا الإنسان يكون عليه دين ثم يحبس وهو لا يستطيع السداد، هذا ظلم ولا يجوز، لأن حبسه محرم. الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة، ولا يجوز حبسه، لا يجوز حبسه. لكن إن كان مماطلا وهو يستطيع الوفاء فهنا يحبس، هنا يحبس. أما إذا كان لا يستطيع الوفاء فإنه لا يجوز حبسه، أولا لأن الله عز وجل منع هذا، قال: فنظرة إلى ميسرة، فحبسه محرم. الأمر الثاني أنه لا يستفيد من حبسه شيئا، هل يستطيع إذا حبس أن يأتي بمال ليقضي دينه؟ لا يستطيع، ولهذا لا يجوز حبسه. والمعمول به عندنا الآن أنه يعطى صك إعسار، لكن بعض الناس لجهلهم يقول: لماذا لا يحبسه القاضي؟ لماذا يتركه وهذا لا يسدد الديون؟ طيب لا يستطيع أن يسدد، لا يستطيع أن يقضي الدين، ماذا يصنع؟ هل يقطع من جلده أو يحبس؟ هذا ظلم، يترك ويؤمر بأن يكتسب أو يتسبب حتى يحصل على ما يوفي به دينه، حتى يحصل على ما يوفي به دينه. أما المتلاعبون بديون الناس يأخذونها ولا يوفون، فهذا نعم يحبسون، وتوقف أعمالهم وتوقف أملاكهم حتى يقضوا حقوق عباد الله. لكن الكلام في المعسر الذي لا يستطيع الوفاء فإنه لا يجوز حبسه وإبعاده عن أولاده وأهله لأجل الدين. والله عز وجل قد قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.